كما نعلم ان بناء المساجد على القبور غير جائز شرعا، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون في وسط المسجد بعد التفتحة الجديدة. وأجيب على السؤال، تقدم الجواب عن هذا، وأن الأئمة والعلماء والقادة تركوا تغيير لئلا يتلاعب بهذا الأمر بعدما أدخله الوليد، تركوا لئلا يكون مثله. نعم. هل من خصائص المسجد النبوي ولا يضر المصلين، لأنه في البيت محجوب عنه وعليه ستر، فلا يضر المصلين، ليس من خلفه لا يضره، لأن بينه وبينه حائل. نعم.